الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن رواية أحد المشايخ الثلاثة بجنبه وصاحبه عن شخص آية دليل توثيقه وهكذا رأي مجيد والمستند في ذلك عبارة الشيخ الطوسي في عدته حيث ذكر فيها أن الرواية إذا كانت مرسلة وكان راويها ممن لا يفصل إلا عن ثقة فروايته حجة ومعتبرة كالرواية المسندة. ثم قال ولأجل هذا سوت الطائفة بين سوت الطائفة بل أخذت الطائفة بمراسيل محمد ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقات وبين متانيدهم. إن هذا مضمون العبارة وقريب من ذلك ذكر النجاشي. لكن النجاشي ماذا قال؟ قال ولذلك هاي تقريبا نفسه يسكنون يعني الأصحاب إلى مراسيل ابن أبي عمر. فقط ذكر في ابن أبي عمر وما قال سوت بين مراسيله ومسانيده وأنه لا يرسل إلا عن ثقة. لا لا لا تعبير لا يروي إلا عن ثقة ما موجود. تعبير لا يروي إلا عن ثقة ما موجود في كلام النجاشي بل الموجود ولذلك يسكنون إلى مراسيل ابن أبي عمير. هذا انتهى فيما سبق. ثم قلنا نوقش هذا الرأي بعدة مناقشات. أولا إن طبيعة المناقشات أيها الأخوة مذكورة في كلام السيد الطوئي قدس سره وبعضها مشار له في كلمات غيره أيضا. واحد بحثنا جديد منها ان دعوى عمل الطائفة بمراتب هؤلاء الثلاثة هي دعوى يشك في صحتها لو لم يدعى الاطمئنان ببطلانها فانها لو كانت ثابته حقا لاشتهرت وذاعت ولتناقلتها الالسن والكتب بينما نجد أن الناقل لها هو الشيخ فقط دون غيره. بل إن الشيخ نفسه لم يرتضها لا يرتضيها فإنه ورد في التهديد الجزء الثامن حديث 932 وفي الاستفسار الجزء الرابع حديث 87 رواية ينقلها الشيخ عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وبعد أن ذكر كامل الحديث ناقشه بقوله فأول ما فيه أنه مرسل وما هذا سبيله لا تعارض به الأخبار المسندة إن هذا التعبير يدل على أن الشيخ قدس سره لا يسلم بقاعدة أن المشايخ الثلاثة لا يرون إلا عن ثقتين وإلا فما معنى رده بالإرسال بري لأنه إيه خالد وبالتالي ماذا بس منو ابن أبي عمير المرتد المرتد منه هو المفروض أن المرتد ابن أبي عمير حسب الفار هذا لا عن بعض أصحاب العشرة إيه المرسل ماذا ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة فإذا كان ابن أبي عمير ما يرسل إلا عن ثقة صدوق مثل ما جايز العدة شريك يقول على أنه هذا الحديث مرسل ها يعني الأمر الواضح شنو إذا صدق الطائفة الشفاق هذا عن هنا صدق لا يروون إلا عن ثقة مسألة التبديل على أي حال فهذا إن شاء الله بعدين نجي نتعرض هذه المناقشة الأولى التي ذكرها السيد الكوئي وغيره المناقشة الثانية إن هؤلاء الثلاثة قد رووا في بعض الموارد عن أشخاص ضعفهم نفس الشيخ فيونس بن ربيان أو أبو جميل الذي هو المفضل ابن صالح وغير ذلك عليكم السلام ورحمة الله ومعه فمتى ما. قال ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا متى ما قال عن بعض اصحابنا فنحتمل ان ذلك البعض هو منه هؤلاء احد هؤلاء الذين ضعفوا ومعه فلا يمكن لأخذ روايته. فنحن نسلم أن رواية ابن أبي عمير عن شخصين دليل توثيقه، ولكن نقول إن توثيق إنما يؤخذ به لو لم يعارض، لو لم يعارض هنا بجرح. وحيث نحتمل أن البعض بعض أصحابنا هو ذلك الشخص الذي جرح، فلا يمكن الأخذ بتلك الرواية لأن رواية ابن أبي عمير وإن كانت دليلا على التوثيق إلا أن شرط الأخذ بها عدم الجرح. وحيث نحتمل وجود الجارح فلا يمكن الآخذ بروايته. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أن يقال بعدين ان شاء الله اجي انا اعلق عليه. الان اريد ان شنو ذكر جميع المناقشات بعدين ان شاء الله في يوم الاحد من الاسبوع الاتي او اذا تبقلنا اليوم نذكر جوابا واحدا يصلح ان يكون جواب عن كل المناقشات. اليوم ان شاء الله بعدين المناقشة الثالثة ان يقال بأن الطائفة حينما سوت بين مراتب هؤلاء ومسانيدهم فلعل تلك التسوية ليست من باب توثيق كل من روى عنه هؤلاء الثلاث، بل لعله من باب بنائهم على إصالة العدالة في كل راو إمامي لم يثبت جرحه، إذ هناك احتمال يقول تلصق الإمام اذا لم يثبت ضعفه فالاصل كونه عادلا. ولعل الطائفه التي سوت بين المراسيل والمساني سوت من جهة هذا الآب، أي من جهة إجراء إصالة العدالة في حق شنو؟ كل من يروي عنه أحد هؤلاء الثلاثة وليس من باب ماذا؟ توثيق المروي عنه. والمهم عندنا ولنا شنو هو المهم؟ المهم ياهو الذي نريده هو الثاني، اي توثيق كل ما يروي عنه الشهادة بوثاقة من يروي عنه هؤلاء. دون اجراء اصالة العدالة في حقهم فانها يعني اصالة العدالة اوهن من بيت العنكبوت المناقشة الرابعة الأخيرة هذه. إن الشيخ وعاتب الطائفة كيف عرفت أن هؤلاء لا يروون إلا عن إن التعرض على ذلك يحتاج إما إلى صدور تصريح منه بأننا لا نروي إلا عن ثقة وهو باطل، لأنه لو كان لشنو؟ كان واشتهر وعرف، أو يطرب شنو؟ أو يطرب الاطلاع الغيبي على ما التزموه في قلوبهم ونفوسهم. وهو باطل ايضا، لان ذلك منحصر بالله وحججه، بالله تعالى وحججه عليهم السلام، دون نفس الشيخ الطوسي والطائفة من طلعهم. اذا هذه الدعوة ليس لها انهم لا يرونه إلا عن ثقة، ليس لها مستند مقبول. لا يمكن، ما يمكن شيء مستعيد تنطبق فيها، شيء لا يمكن أن يعرف، أن يعرف إلا من قلوبهم فتنة عرفة وندعيه. هاي أربع مناقشات وجهت إلى هذا الطريق لهذا الرأي. وإن شاء الله في يوم الأحد نبين هكذا شيء يصلح أن يكون جوابا عن جميع هذه المناقشة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هناك مسألة ضرورية لكل مؤمن وهي أشد ضرورة لطالب العلم، وتلك المسألة هي مسألة التهجد وذكر الله عز وجل والإدامة على النوافل. هذه المسألة ضرورية لكل مؤمن، فكم وكم ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى أن من صفات المؤمن التهجد وإدامة الذكر والنوافل، منه هذه الآية الكريمة: تتجافى جنوبهم، المؤمن لا يكثر النوم بل يقوم من فراش نومه ومضجعه، تتجافى جنوبهم، الجنب جنوب جمع جان، تتجافى أي تبعد، لأن النائم على المضجع متصل بما بالمضجع، أما الذي يستيقظ ويقوم يحصل تجافي وتباعد بينه بين جانبه وبين مضجعه محال نوم. تتجافى كناية لطيفة جدا، لفظ جميل جدا والمعنى جميل جدا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بعد لما تتجافى ماذا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، مؤمن هكذا يدعو الله دائما، لكن بين الخوف والطمع يخاف الله ان لا يغفر له، ان لا يدخله الجنة، لكن بين الوقت ليس بآل، طامع في رحمة الله في جود الله عز وجل، ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس الى اخره. وآية اخرى تقول: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل. القرآن ترتيلا، مطلوب من المؤمن ان يستيقظ خصوصا في مثل هذه الليالي، واقعا من الاسف للمؤمن في مثل هذه الليالي الطويله هو يستيقظ احيانا قبل حين الفجر لاداء الصلاه لقضاء عمله، انه يكون يقوم على شغله بعد، لكن الشيطان مع الأسف يتغلب على الإنسان، خمس دقائق قبل، المهم تقعد قوم ساعة ماذا؟ خمسة ونص، ساعة خمسة ونص وخمسة، قوم قبل ذلك إلا ماذا؟ عشر دقائق. لماذا لا يقوم المؤمن ويقرأ القرآن في مثل هذه الساعة؟ ساعة السحر التي هي ساعة مهمة جدا. القرآن الكريم يطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يقوم ويرتل القرآن، يرتل القرآن ترتيلا. بعد: ومن صفات المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليل بالليل يهجعون، ومن هكذا وبالأسحار هم يستغفرون، يقوم سحرات ويستغفر الله عز وجل. استدعى اقل فرد قضية لا بأس انه سيدا منزوم، ونتوجه الى الله عز وجل ونستغفر الله عز وجل. اثناء احنا ما ننام بعض مرات يستيقظ واحد، يستيقظ الدقيقة وبعدين ينام. باثناء هذه الدقيقة ايها الاخوة الاعزاء انسان قد يذكر الله عز وجل، يقول استغفر الله ربي واتوب اليه، يكون مشغول ماذا لأسانه وبالاسحار هم يستغفرون. تعالى هذا شيء بسيط. دائما الانسان لما هو نائم ويتكلم اذا استيقظ قد يذكر الله عز وجل قبل ما ينام، يذكر الله عز وجل الحمد لله استغفر الله ربي واتوب. حين استيقاظه بالاثناء يستغفر الله، يذكر الله الحمد لله عز وجل انا حيث الان لسد مريض نفس زين حواسي ماذا جيده. او ليس هذه نعمه؟ النعام هي تعرض النية نتيجة عدم الشعور، تجول نتيجة عدم الشعور وتبقى بالشعور. فبالأثناء واحد لما يستيقظ لا بأس. أؤكد عليكم أيها الأخوة الأعزاء فلنذكر الله عز وجل ولو أثناء هذا الاستيقاظ مرة مرات، بعد الاستيقاظ، أثناء الاستيقاظ، قبل النوم نذكر الله خصلة جيدة نعلم أنفسنا ونعلم الغير بذلك. فالشعر الذي فيه بسيط يمكن الإنسان يحصله، يكون دائما على اتصال بالله عز وجل ويشعر بذلك نفسا وقلبا بكامل الراحة أنه ماذا متصل بالله عز وجل على أي حال. هذا من ناحية القرآن الكريم، وهناك آيات أخرى. ومن حيث الروايات الشريفة هناك روايات كثيرة تؤكد على مسألة التهجد ومسألة الذكر. ورد في الحديث الشريف القدسي أن الله عز وجل قال لعيسى: يا عيسى ألم في قلبك وأكثر ذكري في الخلوات واعلم أن سروري أن تبصبط إلي. والبصبط في الذكر عبارة على ما قصر أن يرفع المؤمن أثناء الدعاء فإما كلتا يديه أو خصوص السبابة ويشير إلى الله عز وجل. هي هذه الإشارة بالإصبع أو بكامل اليد هي البسطة، فنفس هي هذه الإشارة إلى الله. هذه مهمة دائما حينما ندعو ليكون في قلب فقط الدعاء جيد، لكن أدعو ماذا إلى السماء إلى الطرف. هذا هو ماذا جيد، لأنه فيه اتصال أكثر، عناية ماذا أكثر. نظير ما إذا تريد تتكلم ويا شخص أيهما أحسن، تقف هكذا تسكت أو تشير إليه أنتم الإشارة إليها أن على أي حال. فهذا مؤكد عليه أنه دائما الإنسان يخضع ويدعو بيده ويشير بيده. في حديث ثاني عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ثلاث لا يطيقهن من الناس بل هذا التعبير إن أنا ما أدري شو هو. على أي حال مواساة الأخ أخاه هذا واحد، وذكر الله كثيرا، وإذا أخر الثالث ما أدري شو. فالمقصود هذا أيضا. وحديث آخر يقول: من أعطي لسانا ذاكرا فقد أعطي خير الدنيا والآخر. هذا بالنسبة أيها الأخوة بالنسبة إلى أصل التهجد والعبادة، والذكر هو مطلوب من كلها، لكن بالأخص من طالب العلم أخر. لماذا؟ لأن هذه دراستنا أيها الأخوة الأعزاء مع الأسف هي أحيانا تبعد عن الله عز وجل وتنسي الله عز وجل. نفس هذه الإشكالات وإن قلت قلت وبعد يعني لما اقول ان قلت قلتو يرد عليه اشعر اني في نفسي قد اشعر اني صار لي فضيلة مكان اني اعلم وافاضل انا ومطلع على المطالب وافضل من غيري وانا انا لا غير. هذه المعاني حينئذ تحتك وانت ما قاله الله عز وجل يا ايها الناس يا ايها الناس ايه الكريم انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم ان اكرمكم عند الله. ده ما ان الكرامه والفضيله هي بعض العلم اني انا افضل من غيري من هذا الذي هو في السوق يبيع الخضروات انا افضل. شنو هالحكي؟ انا افضل كثير ترى من عقيده اذن عن هذا المعنى انا افضل من بالعكس مولانا افضل من ذاك. شنو فضيله فيما العلم بلا تقوى ليس بفضيله ابدا لا بل في الحق حق الفضيله الا العلم بلا تقوى هو سيئه ورذيله لعله غايه الامر قد يعتمى وقد جميل ان يعتمى يتكلم كذا كمال هذا ما يوجد افضل يعتمى. المهم ان يكون افضل على الغد عند المحزن بمزايا توجد فضيلة عند الله عز وجل فعما مجرد انا وانا متفق عند الناس يحدونه ولعل الناس ما كانوا يحدون فضيلة انه واحد عنده علم بلا تقوى علم مع عبده علم مع كبره علم مع بعد من الله عز وجل هذا الله يريده والناس ما سيحجدون على المحزن. هذا أيه ليس هذا السبب ماذا؟ هذا ابتعاد من الله عز وجل وهذا العلم صار سبب بالإشعار سبب لنسيان القرآن الكريم. بينما إذا كنت مبصرا للعبادة وللتهجد وللدعاء ولقراءة القرآن بعد ما أنسى هذه المعاني دائما أنا أكون في التفات إلى أنه أنا يكون أحسن مكان عند الله عز وجل أنا يكون أصير عظيم عند الله عز وجل هو العظيم عند الله عز وجل ديما بالعلم بل لا خصوصا اذا كان عند غير الله عز وجل ماذا فائدته؟ مو خصوصا كلمة خصوصا احدث اذا كان العلم والتعليم والبحث والتدريب والكتابة والتعليم لغير الله عز وجل هذا لا يوجد العظم والمكان لدى الله عز وجل هذا لا شيء. اذا نحتاج دائما الى ان السيء وذلك الخير متصل بالله عز وجل حتى لا ننسى الله عز وجل وحتى لا نقول يوما من الايام انا وانا وانا افضل من غير لا لا لا دائما يكون نعتقد على انه الغير لعله افضل منا. هذا الشخص الذي هو في السوق الذي ثيابه ممزقه ويسير وهذا لعله انا افضل من عندي الذي نصبح للظهر جائعنا انا ادرس ويعظم لعله عند الله عز وجل مني. هذه العقيدة يكون عن قلب وعن قلب يكون موجودة ليكون في يوم من الايام هذه دراستنا كلها تصير سبب الى انه هذا لما يتكلم بعد اضحك لي هذا الذي هو في السوق اضحك لي او ما اعتني له او غير ذلك ولعله هذا افضل من مين. فما معنى عدم الاعتناء لهذه المعاني لابد من الالتفات اليها هذه المعاني نكون قريبين منها بالتهجد وبالعبادة لا ننسى الله عز وجل حينئذ. اللهم نبهنا من نوم الغافلين. يعني نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن على إلحام هذا من الأمور اللي هي في نعترف حكو بعض الأشياء ما ذات مقاصر إما ذات الحقيقة هذا أحد نقاط الخطأ ليس أنه كل شيء الذي يكون ماذا نعرفه أحد نقاط الخطأ يكون أما نلفت نظر ماذا الآخرين إلى هذا المعنى هناك أشياء ضامنة نحن لا نفكر ذلك كانوا مطارنا من الأظمة هي لأنه في بعض الروايات تركز على عنصر العلم العالم أفضل من العادل العالم أفضل من الزائر هاي التعبيرات موجودة في الرواية علم العالم العالم أصلا عدابة 70 عادفة بل فهي كيف يمكن إن شاء الله أطيع هو أكمل هذا أطمن النام حديث إن شاء الله أخرج إيش هو أكمل الفائد الجزيلاوة العلم مقرون بالعمل إيش الإنسان علمه سفره لعمله ما معنى الحديث حصلت الملائكة وكذا مقرون بالعمل علمه بالعصر شهر معاوية الكرسي أكل شيء سيد الختم الرامي عليه أكثر أنه إذا ورد آية التسبيح اعتبار مفاتح الجنان آية الكرسي أقرأها سبع فآية الكرسي هذه الآية الأولى أم اللي مذكور به الكرسي أم الآية يعني ماذا المصطلح ولا يقولون على أنه ليس هو جنان هذا الكرسي هو الذي فيها الكرسي كلمة عائلة فيها الكرسي لكنه احتياطا واحد يقراها ماذا يعطاه انت من واحد يقراها قل من الله لا فانا قد وضع تعين السبينات مطار على من شاء منين ما اعرف اقول اكون في تفصيل اكي سيد الحكيم مستمسك الارض ما اعرف الحكيم ما اعرف ليلة الدافن يقولون لانه يكملها الى الدافن هذا قد يفضل صحيح صلاة ليلة التاسع هذا رواية خاصة طبعا أن يكمل الآيات كان قلت احتياطا واحد يجيب ويقول له هي هذا المناسب ضرر نادي إخلال يعني نادي إبطال ما يصير هذا الكفل استخدام عاجل عن الوزير المحلي يكون وعي يستخدم ست سؤال أنا أقول له أنا أحب هذا يستخدمون الجلد هذا فالطريقة اللي يعني جهن جهن وخلي الضيان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الطوسي قد تصلى روحه الشريفة ذكر في كتاب العدة أن محمد بن أبي حميد والبزنطي وصفوان سوت الطائف بين مراسيلهم ومتانيدهم لأنهم لا عرفوا أنهم لا يرون إلا عن فخر هذا اذكرنا فيما سبق وقلنا هذا المطلب أشكل عليه السيد الخوئي بأربعة إشكالات واحد أتعرف الإشكالات ثم أعلم واحد ان هذه الشهرة لا اصل لها، اذ لو كانت حقا لاشتهرت وذاعت. اثنين، ان هؤلاء الثلاثة رووا عن جملة من الضعفاء حتما، وما دام رووا عن الضعفاء ففي كل مورد قالوا عن بعض أصحابنا ورووا عن بعض أصحابنا، فنحتمل أن ذلك البعض هو من الضعاف، والثالث الثالث إن الطائفة لعلها استندت إلى إصالة العدالة في حق كل من روى عنه أحد الثلاثة، والإشكال الرابع الأخير إن الطائفة من أين عرفت أن هؤلاء لا يرمون إلا عن ثقة ونحن نحتمل إذ لا نص من قبلهم يقولون فيه، يعني هؤلاء الثلاثة، نحن لا نروي إلا عن ثقة، وإلا لنقل ذلك النص إلينا. هذه أربعة إشكالات وجهت إلى هذا الطريق وهذه الدعوة. التضيع هذا لعل هناك الاسم ناس الاسم وهذا بحث بن عبد العمر ليس الاسم، فاذا ناس الاول لذلك وكثرت مراسيله. هذا غني الاشكالات، هذا كله بينت فيما سبق. الشيء الجديد الذي ايضا بيناه، المطلب الجديد هو هنا هذا، ويمكن ان يقال اننا حتى لو شككنا في منشأ تسوية الطائفة، واحتملنا انه إطالة العدالة، او شككنا في منشأ معرفتهم وأنهم كيف يعرفون أن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة، ولكن بالرغم من كل هذا يبقى شيء واحد لا يسعنا التشكيك فيه، وهو أن الشيخ الطوسي يشهد ضمنا بوثاقة جميع رواتي هؤلاء الثلاثة. وبتعبير آخر، حينما ينقل الشيخ الطوسي هذه الدعوة عن الطائفة، نستفيد من كلامه ضمنا أنه يشهد بوثاقة جميع من يروي عنه هؤلاء الثلاثة. سأتلمه يطبع إن شاء الله. وإذا قبلنا هذه الشهادة من قبل الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريف، ينبغي أن نفصل التفصيل التالي. إن ابن أبي عمير تارة يقول حدثني يونس مثلا، وأخرى يقول حدثني بعض أصحابنا، وثالث يقول حدثني غير واحد من أصحابنا. فإن قال حدثني يونس فيثبت بذلك وثاقة يونس، لأن الشيخ الطوسي شهد ظنا بوثاقة جميع رواة الثلاثة. ونفهم عن وجود الجرح له، فإذا لم نجد من يجرحه نحكم بوثاقته لشهادة الشيخ الظنية التي ليس لها معارض. ولا يرد إشكال أن مستند الطائفة لعله رسالة العدل، إذ يرد أننا لا نستند إلى عمل الطائفة بل نستند علما إلى شهادة الشيخ الظنية بالوفاء. فما ولا يرد إشكال أن الطائفة من أين عرفت أن هؤلاء الثلاثة لا يرون إلا عن فهم. إذ يرد بأن لا نستند إلى الطائف بل إلى شهادة الشيخ الظنية بوثاقة الجميع، كما ولا يرد إشكال أن هذه الدعوة لو كانت حقا لاشتهرت. إذ يرد بأننا نستند إلى شهادة الشيخ نفسه لا إلى رأي الطائفة، ليقال لو كان ثابتا شنو لاشتهر، كما ولا يرد الإشكال الأخير وهو أن بعض من روى عنه الثلاث ضعيف ولعل من يرسل عنه ابن أبي عمير من جملة هؤلاء الضعفاء الذين ضعفوا. إذ يرد بأننا نفترض الآن التصريح باسم مروي عنه والبحث عنه وعدم العثور على جاره، هذا كله أيها الأخوة الأعزاء وين في الحالة الأولى؟ يعني قبلي إذا نستفيد يعني استفادة كبيرة من كلام. إذا أيها الأخوة الأعزاء هذا كله في الصورة الأولى، يعني إذا صرح ابن أبي عمر مثلا باسم المروي عنه فحينئذ تثبت وفاته لشهادة الشيخ الفنية، لا تطبيعي إذا فحصنا بشرط إذا فحصنا ولم نجد معاه. ها؟ لا في سبب الإخبار. يعني يقول يكذبون. لما ايه يظهر انه راضي الشيخ من هيك يقول والده سوت الطائفة بين مراسيل ومساء، يعني معناه هو قاعد يشهد ماذا؟ يعني قاعد يشهد بالإرضاء على انه ماذا هؤلاء داير يعني يشهد بذلك. يعني يقول انا بسترد على انطلق ترى فلا بسترد شلقي جوزاده اقول طب شلقي هذا ما يحتمل هذا فشهادة بنية تبها فيترتب شنو هذا الشيخ في الحالة وعم في الحالة بريد اي احسن يؤثر بمراسل احسن اكثر. و اما في الحالة الثانية وهي ما اذا قال حدثني بعض اصحابنا فالمناسب رد الرواية، لأن المروي عنه ما دام لم يصرع باسمه فنحتمل أنه من جملة الضعفاء الذين ضعفوا كيونس بن غليان. وأما في الحالة الثالثة أي إذا قال ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا فهناك طريق فني لقبول رواية لقبول الرواية بالنسبة إلى ابن أبي عمير، هذا طريق أبي عمير. وهو تطبيق حساب الاحتمال بالشكل الآتي: طبيعي أيها الأخوة قبل ما هكذا أبين هذه الطريقة المهم روح هذه الطريقة أنا قاعد اللي أبين لكم إياها المهم أنا عندي يعني ليس تطبيق في المقام هو المهم يعني كنظرية عامة نستفيد منها هذا الهيكل العام منهج الفنية هان عامة هي هاي المهمة بالشكل الثاني إننا لو استقصينا مشايخ ابن أبي عمير لرأيناهم يبلغون 400 شخصا ولو استقصينا الضعاف منهم الذين ضعفوا وجرحوا لرأينا أن عددهم 5 لا واقعنا مسج لرأينا أن عددهم 5 ثم نقول إذا قال ابن أبي عمير حدثني بعض أصحابنا ولم يقل شنو عن غير واحد لا إذا كان قايل بعض ما كان قايل عن غير واحد بعض فنسبة احتمال كون هذا البعض هو الضعيف اي احد الخمسة هو نسبة شنو 5/400 اي بعد الاختصار اختصر 5/400 1/80 يعني 1/80 فاحتمال ان هذا البعض هو من الضعفاء الخمسة 1/80 ومعناه 1/80 يعني شنو معناه 1/80 يعني شنو يعني من كل 80 احتمال يحتمل 1/80 ان يكون هو الضعيف وهي نسبة شنو ليس ضعيفة بحد شنو لا يعتني لها العقلاء بل يعتني ليست وهذه النسبة ليست بحد لا يعتني بها العقلاء، بل يعني احتمال أن يكون هذا البعض هو ضعيف واحد على ثماني، واحد على ثماني وإن كان نسبة ضعيفة، ما أريد أقول نسبة قوية، لكن مو ضعف الذي ما يعتني له، ما ضعيف يعني ما لا موجود وجيه. أما إذا عبر ابن أبي عمير بقوله عن غير واحد من أصحابنا، فحيث أن كلمة غير واحد ظاهرة عرفان، لا تناقشني انت رجاء هذا الطريق السعادة، كان هاي مناقشة في الصغريات مو مهمة. فحيث أن ظاهر كلمة غير واحد الثلاث، فماذا؟ ثلاثة الاثنين اثنين هم غير واحد، هذه المناقشة قاعد تناقشني انت في المناقشة اللغوية. عرفان عادة وعلى من يعبر عن غير واحد يعني عن الثلاثة يقولون غير واحد، اثنين ما يقولون عادة ايش؟ زي قلت هذا مو مهم. الحيث الآن بهذا الطريقة هو المهم. فحيث أن كلمة غير واحد ظاهر في الثلاثة فما طول. فحينئذ نقول احتمال أن يكون جميع الثلاث هم من ال هم من ال شنو قلنا؟ من الخمسة. يعني واحد على ثمانين في هل يساوي دار يعني واحد على ثمانين في واحد على ثمانين ها؟ لا ايه امس ثلاث مرات انقص واحد على ثمانين، ثلاث مرات واحد على ثمانين، واحد على ثمانين في واحد على ثمانين في واحد على ثمانين، يعني ثلاث مرات اخي العزيز. وهذا اريد التفصيل، ليش قلنا واحد على ثمانين في واحد ثلاث مرات؟ لان شنو؟ احتمال ان اذا واحد ووحده يعني قال الرجلين عن بعض او عن بعض هذا. اذا واحد شنو احتمال انه ضعيف انه زيد؟ واحد على ثمانين، خمسه على 400 يعني واحد على ثمانين. فاحتمال ان هذا الثاني طفتان كان ضعيف كالاول والثالث هم ضعيف، سبحان الله شوف شلون صدفة اللي بيقول كلهم يكون يتمون الثلاثة مية من الخمسة ولا بيهم واحد مية من ثقيل يعني من ثلاث مية خمسة وتسعين بالثاني يساوي واحد على ثمانين في واحد على ثمانين وفي واحد على ثمانين ونتيجة الضرب ماذا يساوي؟ نتيجة الضرب واحد في واحد في واحد هذا الفرق هذا واحد. ثم نضرب المقام 80 في 80 في 80 الصفارة شنو خليهن على كتر لب الصفارة، ثم اضرب 8 في 8 64 في 8 512 بعد حتى هذا طبق رجاء الا اذا غيرنا الثاني محاسبة سريعة هذا طبق ثاني. فإذا المقام قد يطلع 512 ألف، يعني واحد على 512 ألف. فاحتمال إذا نشرح النتيجة عن كل الثلاثة ضعفاء وليس فيهم واحد من 395 يساوي احتمال واحد من بين كم احتمال؟ 512 ألف احتمال. وهذه درجة لا يبعد كونها ضعيفة بحد يحصل اطمئنان بخلافها، يعني اطمئنان بخلافها يعني شنو قلنا؟ يعني شنو؟ ليس مجموع الثلاثة هم من ال هم من الشنو؟ وخمسة الضحاة، بل فيهم واحد المئة، بل فيهم واحد المئة مثل 195. وبذلك يثبت ماذا؟ صحة الطريق. وعليه النتيجة، عليه التبرف بعد ما حدث خلاصة، يمكن أن نفصل في روايات ابن أبي عمير بالشكل التالي، لكن بعد الالتفات، هذا كله بحث عليه الأثر، لكن بعد الالتفات إلى أن كلام الشيخ في العدة فيه شهادة ظنية من قبل نفسه بوثاقة جميع مشايخ ابن أبي عمير بعد الالتفات إلى هذا، طبعا ما تطبقت البزنطية. المهم سيد ابن أبي عمير بعد الالتفات إلى هذا أنه شهادة ظنية منهم، هو يشهد أنه هؤلاء ثقات، حينئذ نقول نفصل هكذا، لأنه مرة ابن أبي عمير يقول حدثني فلان ويكترث مثل يونس، وحينئذ نقول هذا يونس يكون ثقة للشهادة الظنية من قبل الشيخ، ونقبل ما لم يكن معارض فنفعل، إذا كان له ضاع فيسن المورد من قبيل تعارض الجرح والتعديل فننرفض الرواية، أما إذا لم يكن هناك تضعيف وجه فنأخذ هذه الرواية من باب شهادة ظنية للشيخ بوثاقة يونس. وأما إذا قال ابن أبي عمير حدثني بعض أصحابنا نرد الرواية لاحتمال أن هذا البعض هو من البعض الذي ضعف، لأن هناك بعض الرواة عن ابن أبي عمير ضعف، فما دام هذا الاحتمال موجود، يعني احتمال أن المورد من موارد تعارض الجرح بالتعريف، إذن على هذا الأساس ترفض هذه الرواية. وأما في الحالة الثالثة، يعني إذا قال عن غير واحد من أصحابنا، فهناك طريق فني لقبول الرواية، وهو بالشكل التالي، أن يقال على أنه لو لاحظنا مشايخ ابن أبي عمير لوجدنا عددهم 400، والذي ثبت ضعفهم هم 5. ثم بعد ذلك نقول لو كان يقول بعض أصحابنا، فاحتمال أن هذا البعض من 5 يساوي 5/400، يعني 1/80، ونسبة 1/80 نسبة معتدلة معتنى بها، فحينئذ نرفض الرواية. أما إذا قال عن غير واحد من أصحابنا، كلمة غير واحد ظاهرة عرفا في الثلاثة فماذا؟ وحينئذ نقول قيمة احتمال أن جميع هؤلاء الثلاثة هم منين كانوا؟ من الخمس، وليس فيهم واحد منين من 395، يساوي 1/80 في 1/80 في 1/80، والنتيجة تطلع ماذا؟ 1/512,000. يعني احتمال أن كل هؤلاء الثلاثة هم من 5 ضعاف، وليس فيهم واحد من هؤلاء 395، يساوي احتمال 1/512,000 احتمال، وهذه نسبة ضعيفة قد لا يعتد بها العقلاء، فيمكن أن يدعى حصول اطمئنان بأن واحد من هؤلاء الثلاثة هو من الثقات. هذا حصيلة التفصيل، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني دون هذا من قديم ما لو فرحنا أنه آل عجيب كده صار كل صلاة في عن أشهر كلكم. كلهم دول. إذا كانت واحد ماذا؟ ما حصل له. قد يتعارض الجسر والحقيقة. في هذا في هذا الموضوع. وعلى أنه ماذا لأن شهادة آهين هذا الثلاثة الحق إلى شهادات ضمنية بعدد ماذا؟ أريد أشهد لما أقول دولة صولهم حدود يعني هذا عادل هذا عادل مو أقول هذا عادل بشرط الثاني عادل دولة سن الحدود بشرط الثالث عادل طب إذا واحد منهم مو عادل فبس كله حدود وإنما شهادات ماذا ضمنية هذه سمحتها في هذا التوقيت فإن إذن إذا ثبت واحد واحد تصير المحاربة في هذا الموضوع الواحد لكن هذا الموضوع الواحد يتعرض لها في الشهادة لأن ما تستطرها لما رفع العمر الى 70 سنة 65 سنة اطلع على هذا لانه من الكتب متأثر الكتب وحين هذا اطلع على هذا وشهد شهادة ضمنية بوثاقة هؤلاء بس الهيكلية عامة انا اريد هذا يصعب الكلام نحتمل على انه هذا واحد هذا عن هذا ضعيف ناقل وهذا الثاني عن هذا ضعيف وهذا الثالث عن هذا ضعيف. هذا ما صرنا اليه.